لسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الصلاة وفيما يتعلق بصفة الصلاة. وقد عقد الشيخ رحمه الله تعالى عنوانا بقوله أبواب صفة الصلاة، وذكر باب افتراض افتتاحها بالتكبير بعد أن انتهى من بيان فرضية الصلاة وشروط الصلاة والحديث التي وردت فيها وما يتعلق باللباس وما يتعلق باستقبال القبلة وما يتعلق قبل ذلك بالطهارة ونحو ذلك. الآن يذكر ما ورد من الأحاديث في صفة الصلاة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبواب صفة الصلاة: باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. نعم، الشيخ عقد الباب بهذا العنوان: افتراض افتتاحها بالتكبير، يعني افتتح الصلاة المفروضة وكل صلاة يعني من النوافل المطلقة والسنن الراتبة والوتر والتراويح وغيرها، تفتتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير. افتراض افتتاحها بالتكبير. ما الدليل على ذلك؟ نحن نأخذ الأحكام ونأخذ يعني ما يتعلق بالعبادات وغيرها من الأحكام الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صحت الرواية عنه. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول، الحديث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. تحريمها يعني الإحرام بها، أول ما تدخل فيها التكبير، وتحليلها التسليم يعني الخروج منها، لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم بعد الانتهاء من أركانها وواجباتها. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، الخمسة يعني غير البخاري ومسلم، أصحاب السنن أبو داود الترمذي ابن ماجه الإمام أحمد والنسائي، لكن هنا رواه الخمسة إلا النسائي، استثنى النسائي. إذا رواه الأربعة الترمذي أبو داود ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده. وقال الترمذي: وهذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وأخرجه أيضا كما يقول الشارح الشافعي، وخرجه البزار والحاكم، وصححه ابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية يعني محمد بن علي عن علي رضي الله عنه. قال البزار: لا نعلمه إلا من هذا الوجه. وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل، إلى آخر ما ذكره من حيث سنده، ولكنه من حيث يعني حديث صح يستدل به. وقد ورد في معنى في هذا الباب حديث عن جابر من الصحابة، عن جابر وعن أبي سعيد عند الترمذي، وعن عبد الله بن زيد عند الدارقطني، وعن أنس عند ابن عدي، وعن عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره بلفظ: كان يفتتح يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نريد أن نذكر فقط أبناءنا الطلاب في مسألة لماذا كيف اختار الشيخ المجد في كتابه هذه الأحاديث بالعناوين التي يذكرها. قال: افتراض افتتاحها بالتكبير، وذكر حديث علي بن أبي طالب أنه قال رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. هذا قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه الخمسة يعني أصحاب السنن والإمام أحمد، ولم يروه البخاري ومسلم، مع أن في الباب رواية في مسلم وهو حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن حديث مسلم أصح من هذا الحديث، ولكن الشيخ اختاره وجعله تحت هذا العنوان. لماذا؟ أقول لطلبة العلم الذين يعني لماذا؟ ها؟ لأنه قول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: مفتاحها يعني تحريمها التكبير. هذا قوله عليه الصلاة والسلام، وقوله أقوى في الدلالة أو أدل على الحكم من الفعل. وأما حديث عائشة فهو بيان لفعله صلى الله عليه وسلم، الذي قد يكون قائل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، أما القول فهو عام بلا خلاف إلا إذا قام يعني في لفظ نفس اللفظ ما يدل على تخصيصه. فعلى كل الأحوال هذا الحديث حديث علي وحديث عائشة الذي عند مسلم والأحاديث التي عن جابر وأبي سعيد وعبد الله بن زيد وأنس وغيرهم في تدل كلها على أن الصلاة تفتتح بإيش؟ بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام فرض، فرض ركن من أركان الصلاة، إذا دخل من غير تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاة، لا بد من أن يستأنفها لا تصح صلاة لأنه دخلها من غير الباب الذي تدخل منه. صلاة أو تكبيرة الإحرام فرض، يعني ركن من أهل العلم من يسميها يعني الفرض والركن في الصلاة واحد، الركن يعني جزء الشيء الذي لا يقوم شيء إلا به، فهذا ركن من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، وسائر التكبيرات الأخرى ليست أركان إنما هي واجبات، وبعضهم يراها مستحبات ليست واجبة، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن أو فرض كما قال الشيخ هنا وكما يقوله أهل العلم. نعم. قوله مفتاحها، مفتاح هو يعني ما تفتح به، وفيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بإيش؟ إلا بالتكبير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مفتاح الصلاة التكبير مفهومه أنه لا تفتح الصلاة بغيره، يعني دلالته المنطوق المنطوق به نطق اللفظ أنه تفتح الصلاة بماذا؟ بالتكبير، ومفهومه أنها لا تفتتح إلا بالتكبير، ولو افتتحها بغير تكبير لو قال الله أكبر نعم، لكن لو قال الله الأعظم والله أعظم والله الأجل أو كذا يقول لا تصح، وبعضهم قال يجوز، ولكن جماهير أهل العلم يقولون إنما تكون بالتكبير. يقول الشيخ قوله وتحريمها التكبير فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم، يعني ذهب الإمام أبي حنيفة أنه تنعقد الصلاة بنعم لو التزم باللفظ بلفظ التكبير فهو الأولى عند أبي حنيفة، ولكن لو افتتحها بغير التكبير بما هو تعظيم لله سبحانه وتعالى يقول تجزي تنعقد الصلاة، ولكن الجمهور على يعني أنه لا بد من التكبير، لفظ التكبير لفظ الله أكبر، ولو افتتح الصلاة بغير التكبير ما صحت صلاته، وهذا هو الظاهر الأصح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير من أهل العلم الأكثر. والحديث يرد عليه، الشيخ هنا يقول الحديث يرد عليه أبو حنيفة أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو أي مجتهد من مجتهدي الأمة، اجتهادهم هم قدوتنا، هم أسوتنا، هم سلفنا، نترحم عليهم ونترضى عليهم ونأخذ عنهم، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلم خير الجزاء، بذلوا جهودا وعملوا ما يستطيعون في سبيل نشر هذا الدين وفي بيان أحكام الشرع الله للمؤمنين، ولكن كل منهم مهما عظم شأنه فهو بالنسبة لما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأخذ إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالها الإمام مالك رحمه الله تعالى القولة المشهورة كل منا يعني نفسه وغيره من أهل العلم، أو كل يعني من أهل العلم أو من الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبره صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا ثبت الحديث وصح من غير احتمال وخالفه اجتهاد مجتهد، المجتهد يجتهد بظواهر أدلة أخرى أو كذا، إذا صح الحديث فهو الحكم هو الدليل هو الذي يؤخذ به. يقول الشيخ هنا والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر، تحريمها في الصلاة يعني افتتاحها الطهور أو مفتاحها الطهور، يعني لا مفتاح لفظ الصلاة إلا الطهور، فلو صلى 100 صلاة لو صلى 100 ركعة لو صلى يعني فهما صلى من غير طهور لا تقبل صلاته، إذن المفتاح الذي يقبل منه ويدخل به هو الطهور، إذن فصلاته لا بد من الطهور لا تقبل بغير طهور، فكذلك قوله تحريمها التكبير، إذن الدخول فيها وابتداء أركانها يكون بالتحريم التكبير، وخاصة لو كان بالذكر وبتعظيم الله لقال بالذكر العظيم أو بالذكر بتعظيم الله، إنما خص لفظ التكبير، وكان صلى الله عليه وسلم إنما يدخل صلاته بقوله أكبر الله أكبر كما قالت عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير. إذا فتضافر قوله عليه الصلاة والسلام وفعله بالدلالة على خصوصية هذا اللفظ في هذا الموضع وأنه لا بد منه. نعم. يقول فكأنه قال جميع تحريمها يعني لا تحريم لها يعني لا دخول فيها إلا بالتكبير، أي إن حصرت صحة تحريمها في التكبير، لا تحريم تحريمها يعني الإحرام بها يعني دخول فيها يعني لا تحريم لها غيره، كقولهم مال فلان الإبل، لما يقولوا مال فلان الإبل أو مال فلان الذهب أو الفضة أو مال فلان الفجر أو كذا القماش أو مال، يعني لا مال له غيره. نعم مال فلان الإبل وعلم وعلم فلان يعني كما يقول النحو أو علمه الفرائض أو علمه كذا يعني مختص بهذا العلم. يقول الشيخ وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير على وجوبه أنه واجب، لكن الشيخ الشوكاني اجتهادي أن كل أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام من الأدلة الشرعية التي تأمر بشيء الأمر إذا لم يقترن به قرينة صرفه عن ظاهره إذن فهو الوجوب، وهذا حد يدل على الوجوب، لكن زائد عن الوجوب من كونه ركن أو كونه شرط في الفعل أو كذا هذا يقول يحتاج إلى دليل، ولهذا يقول القدر الذي يدل عليه الأمر وهو قوله يعني تحريمه التكبير يعني إذا أردتم أن إذا تدخلوا في الصلاة فكبروا فابدأوا بالتكبير، هذا أمر إذن فالأمر للوجوب فالتكبير واجب، لكن هل هو واجب بمصطلح الفقهاء بمعنى أنه يجبر إذا نسيه بسهو بسجود أو لا، أو أنه ركن وفرض كما قال الشيخ في العنوان قد افتراض وأنه فرض، يقول الشيخ الشوكاني وقد اختلف يعني وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير وقد اختلف في حكمه، قال الحافظ إنه ركن عند الجمهور يعني ركن بمعنى أنه لا تصح صلاة إلا به، والذي يقول واجب ربما يقول واجب ويمكن يجبر بسجود أو لا، لكن الجمهور وهو الأصح أنه ركن في الصلاة لا تصح إلا به، وشرط عند الحنفية، وإذا كان شرط فكذلك لا دام شرط لماذا؟ أيوة هنا سؤال يعني ما الفرق؟ الحنفية والجمهور كل يعني الجمهور كما يقول الشيخ يقول أنه ركن في الصلاة، طيب والحنفية أيضا يقولون إنه شرط في الصلاة، وكلهم يرون أنه لا بد منه في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به إلا بتكبيرة الإحرام، فلماذا قال هؤلاء رب هو ركن وقال الآخرون هو شرط؟ ما الفرق؟ الجمهور يقولون هو ركن في الصلاة، والركن ما يبنى عليه غيره، ركن الشيء ما يبنى عليه غيره، لكن يتميز عن الشرط بأن الركن هو جزء الشيء، ركن جزء من الشيء من ذات الشيء، ركن الشيء ركن الدار جزء منها أو خارج عنها جزء منها، ركن الدار يعني ركن البناء، ركن يعني ركن يعني جزء من الشيء ليس خارجا عنه ولا يقوم الشيء إلا به، والشرط في الشيء أيضا لا يقوم الشيء إلا به ولكنه خارج عنه ليس منه، فكأن الحنفية أو ما ينسب إلى الحنفية من أنه شرط يقول التكبير يعني ليس من يعني جزء من الصلاة ولكنه افتتاحها افتتح بها هو شرط فيها وليس جزء منها، لكن كما نرى كما هو معلوم الصحيح أن التكبير جزء من الصلاة بدليل أن تكبيرة الإحرام لها أمثال في داخل الصلاة أثناء الصلاة، تكبيرة الإحرام يبدأها ثم ماذا يصنع إذا قرأ الفاتحة وكذا ماذا يصنع للركوع؟ يكبر، فتكبيره بالركوع جزء من الصلاة أو لا؟ تكبيره جزء من الصلاة لأنه داخل الصلاة أثناء الصلاة، التكبير ركن في الصلاة، ولكن تكبيرة الإحرام التي يفتتح بها جعلها الشارع ركنا وهي جزء من الصلاة فهي ركن فيه لا تصح إلا الصلاة إلا به بها، وسائر التكبيرات وإن كانت من جنس الصلاة لكن الشرع قد دل قد قام دليل آخر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قوله على أنه يعني ليست في الطلب وفي الإلزام بها مثل تكبيرة الإحرام، هي واجبة نعم لكن تجبر بسجود السهو، أما تكبيرة الإحرام فلا يمكن أن تجبر بسهو بل لا بد أن يأتي بها، فلو افتتح صلاته من غير تكبيره ثم تذكر بعد الركعة الأولى والثانية أنه ما كبر تكبيرة الإحرام، ماذا يصنع؟ ها؟ يستأنف صلاته من جديد فيدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ويدع ما سبق أن صلاه بدونه. قال فإنه ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية ووجه، يعني كونه شرط وجه عند الشافعي، وسنة عند الزهري من التابعين. الزهري يرى أنها سنة ولكنه خالف في ذلك جمهور أهل العلم. يقول ابن المنذر ولم ينقل ولم يقل به، يعني بقول الزهري، أحد غيره، إذن فهو قول شاذ عن قول أهل العلم، وإن كان من الزهري الإمام التابعي الثقة، لكن خالف بذلك جمهور أهل العلم. وروي عن سعيد بن مسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا به، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا يجزيه تكبيرة ركوع. وهذا فرق بين من يقول إن تكبيرة الإحرام إذا دخلها ركن، وبين من يقول إنه إذا دخل، هذه المسألة نبه إليها وسيأتي مكانه هناك في المسلوب، إذا أتيت والإمام راكع ماذا تصنع؟ قالوا تكبر وتركع. الأولى أن تكبر وأنت قائم إن استطعت، إن أدركت تكبرت بنية تكبيرة الإحرام، ثم إن كبرت تكبيرا للركوع فبها، وإن لم تكبر للركوع فيأتي تكبيرة الإحرام وتركع. وإن فهذا هو يعني الذي يقوله هو الأولى في المسألة. وبعضهم يقول لو دخل وكبر بنية تكبيرة الإحرام ودخل مع الإمام أجزأه ذلك، أجزأه ذلك وأصبحت تكبيرته للركوع مقام تكبيرته للإحرام، لأنها وجد شيئان أحدهما أهم من الآخر، والفعل بنفس الشكل والقدر فيحمل على الأقوى والأهم. يقول الحافظ يعني ابن حجر نعم نقله الكرخي، يعني هذا القول من حيث أنه سنة من الحنفية، عن ابن علي وابن الأصم. هؤلاء ابن علي وابن الأصم هم يعني من المعتزلة، وتنقل عنهم آراء يشدون بها عن الجمهور، ولهذا قال ومخالفتهما، يعني الشيخ الحافظ ابن حجر يقول عن هذين الشيخين، يقول مخالفتهما للجمهور كثيرة في مسائل كثيرة ليست في هذه، فلا عبرة بمخالفتهما. وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف، نعم، ونقل الشيخ عن بعض الكتب المذهب الذي عاش في بلده مذهب الزيدية، قال إنه قال نقل في البحر إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار. ويدل على وجوبه أيضا مما يدل على وجوب تكبيرة الإحرام أو افتتاحها بالتكبير ما في حديث المسيء صلاته عند المسيء صلاته عند مسلم وغيره، من حديث أبي هريرة بلهم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أمره أن لما يعمل بعض يعني الشروط اللازمة التي شرطها شرط لصحة الصلاة، أسبغ الوضوء وهذا شرط هذا الطهارة، ثم استقبل القبلة وهذا شرط في صحة صلاة الفريضة، وبعد ذلك يدخل فكبر. فأمره أول ما أمره بالتكبير. وقال أهل العلم يقولون، الفقهاء يقولون إن فرائض الصلاة وأركانها وواجباتها أكثر ما علمت من حديث المسيء صلاة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى به وعلمه كيف يصلي. وقالوا من ضمن الاستدلال، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الرجل، لا بأس أن نذكره نعيد نذكركم بقصته وستأتي في مواضع أخرى، أتى ورجل رأه رجلا يصلي تركه يصلي صلى حتى انتهى، جاء ليسلم عليه فقال له عد أو ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه أدى بهيئة الصلاة، رجع وصلى كما كان يصلي، هذا الذي يعرفه. ثم عاد فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم عاد الثالثة ثم قال لا إذا أتيت إلى صلاتك نعم، قال الصحابي هذا، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها أو غير هذا، إذا فعلمني. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه. نقول أولا كونه يعني ردده مرارا مرتين أو ثلاث ليرسخ في ذهنه أنه يعني يثير في نفسه طلب المعرفة لهذا العمل الذي يعمله، وهو أهم عمل يعمله المسلم في يومه وليلته. فعندئذ قال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها أو نحو ذلك فعلمني. فعلم. قالوا هنا المقام مقام إيش؟ تعليم. فلما علمه بما يجب أن تصح صلاته وتكون صلاة صحيحة، لأنه لما كان يصلي صلاة التي الأولى يقول له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، إذن يعلمه الصلاة التي هي الصلاة الشرعية الصحيحة، علمه ب بما أول قال له اصبر الوضوء ثم قال له تكبر ثم قال اقرأ الفاتحة ثم إلى آخره وعلمه بما ذكر في الحديث. قالوا كل ما ورد في هذا الحديث هو هيئة الصلاة الشرعية وعلم منه ما هو أركان وعلم منه ما هو واجبات فقد. فلو كان هناك أركان أخرى لا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا مما يستدل به، ولكن هذا استدل به نظر أنه علمه الأركان الظاهرة التي لا بد من معرفتها، وما بقي لعله سيتعلمه من غير من يعني يعرفه، لعل السائل أو هذا الصحابي كان يعرفه أو كذا. يعني سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام عما لم يسأل عنه السائل لا يكون سكوتا عن يعني في وقت الحاجة إلى البيان، لا هو بين له ما يحتاج إلى بيانه وما سكت عنه لعله كان يعرفه. وعلى كل الأحوال هذا الحديث من أهم الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء في بيان أركان الصلاة وواجباتها يعني في بيان ما يجب في الصلاة. يقول ومما يدل على وجوب تكبيرة الإحرام وأنها هي التي يفتتح بها الصلاة حديث ما جاء في حديث المسيء صلاته أو المسيء صلاته عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وعند الجماعة من حديثه يعني حديث أبي هريرة بلفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب وما خرج عنه وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه ففيه خلاف. يعني اختلفوا فيما خرج عن ما ذكره ما ذكر في حديث المسيء صلاته، أما ما ذكر في حديث المسيء صلاته فالكل متفقون على وجوبه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له فيه إلا الواجب ويدل للشرطية الذي يقول على أنه شرط أن التكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام شرط في الصلاة حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته عن أبي داود بلفظ لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر، رواه الطبراني بلفظ ثم يقول الله أكبر. والاستدلال بهذا على الشرطية صحيح إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة وهو الظاهر لأننا متعبدون بصلاة لا نقصان فيها فالناقصة غير صحيحة، ومن ادعى صحتها فعليه البيان. وقد جعل صاحب ضوء النهار نفي التمام هنا ونفي الكمال، واستدل على ذلك بقوله في حديث المسيء فإن انتقضت أو انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك. وخلاصة هذا أن تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. ثم يقول نقول غاية ما ينتظر له دعوة من قال إن نفي الكمال بمعنى نفي الكمال هو عدم الشرطية لا عدم الوجوب، لأن المجيء بالصلاة تامة كاملة واجب. ثم الشيخ الشوكاني ينقل كلاما يستحسنه عن الإمام النووي ابن تيمية يقول وما أحسن ما قاله ابن تيمية في المقام في هذا المقام ولفظه ومن قال من الفقهاء إن هذا يعني حديث لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. نعم يقول ما قاله من الفقهاء ومن قال من الفقهاء إن هذا لنفي الكمال قيل إن أردت الكمال المستحب فهذا باطل الوجهين كمال المستحب كمال الواجب وكمال المستحب. يقول له يقال له إن أردت الكمال المستحب فهو باطل الوجهين، أحدهما أن هذا لا يوجد فقط في لفظ الشارع لأنه ينفي عملا فعله العبد على الوجه الذي وجب عليه ثم ينفيه لترك المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه. يعني إذا ورد في نص الشرع لا كذا لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة لمن لم لحائض إلا بخمار، لا إلى آخره. النفي هنا لنفي صحة هذه العبادة، يعني يدل على شرطية ما ذكر فيها، فالطهارة شرط في صحة الصلاة قوله لا صلاة إلا بوضوء أو لا صلاة إلا بطهور، وستر العورة شرط في صحة الصلاة، لا صلاة لحائض يعني من بلغ سن الحيض إلا بخمار، يعني أن تغطي عورتها وهكذا. يقول ولو والثاني الوجه الثاني في رد قول من قال إن الحديث يدل على الكمال ولا يدل على الوجوب، ولو نفي لترك أو لا، والثاني لو نفى أو لو كان نفي لترك مستحب لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام، فإن الكمال المستحب متفاوت. كمال المستحب يعني إذا كان قوله لا صلاة، لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر إلى آخره، إذا كان المقصود نفي الصلاة، نفي تمام الصلاة، يقول هذا ينطبق على صلاة على كثير من الناس، لأن التمام المستحب قد لا يكون عند كثير من الناس، وإنما المقصود نفي الإيش القدر الواجب، والقدر الواجب هو الذي لا بد أن يكون حتى تتم الصلاة. أما ما زاد عليه من إسباغ الوضوء زيادة، يعني أن يكون يتوضأ في كل عضو ثلاثة، يغسل كل عضو ثلاثا، أو أن يزيد في التسبيح بالركوع أو يزيد في التسبيح بالسجود أو نحو ذلك، فهذه من مستحبات الصلاة ومن تمامها وليس من واجباتها. وهذا الذي يختلف فيه الناس، وتكون صلاتهم جميعا صحيحة ولكن يتفاوتون في الكمال والتمام المستحب. يقول فإن الكمال المستحب متفاوت، إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القول يقال له لا صلاة له. ومن من الناس يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمام، يعني صلي كما صلى رسول الله، نعم فصلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن ما معنى صلوا كما رأيتموني أصلي؟ صلاة كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نأتي بصفات الصلاة على النحو الذي كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من افتتاح بالتكبير، من قراءة الفاتحة ثم قراءة سورة بعدها في إيش في الركعتين الأوليين، ثم ركوع ثم سجود، ثم الهيئة الأساس أركان الصلاة. أما زيادة الخشوع، زيادة التسبيحات، يعني التوجه الخالص لله سبحانه وتعالى، من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من سيفعل ذلك؟ لكن المقصود بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني ائتوا بالأفعال التي تروني أفعلها في الصلاة على الهيئة التي تبين من وجوب واستحباب وغيره. أما الكمال، الكمال يعني الذي فيه زيادة في الوجوب بعد أداء الواجب، فهذا يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما إلى درجة منهم من يقرب مما يعني من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمامها، كما يعني مثل صلاة أبي بكر وعمر والخلفاء يعني والمشهود لهم بالجنة، ومنهم من ينقص من ذلك، ومن الناس من يذهب من صلاته الشيء الكثير مع بقاء صحتها. حديث ورد الشيطان يأتي بالوسوس الإنسان فإنه ولا يبقي له من صلاته إلا العشر إلا الثلث إلا جزمه إلا الربع إلا كذا إلى آخر، يعني يصل إلى العشر إلى عشر. ها؟ ينبه هذا الذي يصلي وكتفه جزاه لا ينبه يعني بعض أهل العلم يبطل صلاة من صلى وكتفه وعاد الكتفين، وكثير من أهل العلم يكرهون ذلك فهو مكروه على أقل تقديرات. فمن رأى أحد الإخوة يعني قد ينسى الإنسان قد يسى قد يكون عاجلا بالحكم، من رأى أحد الإخوة المعتمرين أو الحجاج في أيام الحج وهو يصلي وكتفه عارية يعني ينبهه إلى أنه تضع الإحرام على كتبه. نعم. يقرأ. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه أحمد والبخاري، وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. نعم، هذا مثل حديث عائشة الذي في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وفي هذا الحديث زيادة أمر بصلاة مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر مهم وهام جدا، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن كل مكلف من المسلمين يعلم ذلك، وأننا ما أخذنا هذه الهيئات في الصلاة وهذه يعني الأذكار فيها إلا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. الله أمرنا بالصلاة لإقامة الصلاة، ولكن تفصيلها وبيان أوقاتها وعدد ركعاتها وأركانها وواجباتها وسننها وبيان مختلاتها ومكروهاتها، كل ذلك جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ومن ذلك هنا في تكبيرة الإحرام قال عليه الصلاة والسلام ماذا افتتاحها أو تحريمها؟ التكبير. وتقول عائشة ويقول مالك بن الحويرث كان، بل تقول عائشة الحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان كما يقول أهل اللغة كان تفيد ماذا؟